بي ولكن من جانب آخر في المصلحة. إن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق أنه عليم، أنه حكيم، أنه عظيم. فبذلك لما أنه جعل الغضب والشهوة لا شك صفتا قبهن، ولكن من وجه فيهما المصلحة. مثلا لو ما كان فيها صفة الغضب من أين الغيرة؟ إنسان حتى إذا ما في صفة غضب مطلق معنى أنه لا غيرة فيه، والذي لا غيرة فيه معنى نعوذ بالله لا إيمان له. إذا ليس فيها صفة الغضب كيف تكون المقاتلة والمجادلة؟ كيف تكون الجهاد مع الكفار؟ ما في صفة غضب، لا يغضب هو، بس ليس في شيء صفة الغضب. فبذلك غضب أحيانا يكون ممدوح في مقابلة الكفار، في مقابلة المشركين، في مقابلة الفساق والفجار، في مقابلة المفسدين العاصين. هكذا الشهوة أنها صفة كبه، ولكن لها مصلحة أنها مسطورة بمصلحة كيفية قضاء الشهوة، ولكن فيها التوالد والتناسل. إن الله تبارك وتعالى خلق أبونا آدم عليه السلام من تين، ولكن ثم جعل ذريته من سلالة من ماء مهين، وماء مهين من أين؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فبذلك جعل الله تعالى فيها تبالد تناسل من جانب فيها صفة القبه، ولكن من جانب فيها أنها سببا للمولاد والتوالد والتناسل والتوادد والتهاب وبقاء الولد والانتفاع فيها. فبذلك من جانب فيها يعني إن الله تعالى جعل فيها مصلحة عامة تامة. فبذلك حتى كما ذكر علينا بعض الأساتذة قصة كأنها كان شيخهم ما شاء الله من كبار علماء الحديث محدثين رحمه الله تعالى، قالوا أنه تزوج، فلما تزوج قال له صحابة زملاء من المشايخ من الأساتذة من المدرسين، فاجتمعوا يوما أو يوم بعده أو يومين بعده والله أعلم علشان أن يضحكوا ويتلعبوا مع الشيخ مع الأستاذ، كها يا شيخ برنا ما شاء الله تزوجت، كيف قضيت الليلة وكيف تكلمت مع زوجتك وامرأتك، يعني يريدون بها يدكم. والشيخ ساكت، ففهموا أنه يمكن نعوذ بالله وقع خلاف بين يعني زوجة، لما لأن الشيخ ليس عليه فرح وليس عليه نشاط وليس عليه سرور. ولما نحن نتكلم في هذا الموضوع أنه يسكت لا يجيب شيء، فعلموا يعني أنهم كأنه الشيخ تزوج مسكين، لكن وقع بينه والله أعلم خلاف. لمن؟ لأن القلوب بيد الرحمن، بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. فلما أجبروه فقال يا إخوة ماذا تسألون مني؟ فقال والله لولا النكاح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا النكاح من أوامر الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت. قال ماذا أخبر بكم؟ أي شيء هذا قابل للذكر؟ هذا كإنسان يجلس على موضع البول والبراز والغائط، هذا شيء مقام الفرح؟ هل هذا مقام الانبساط؟ أين يجلس ومن أين يفرى ومن أين يتلز ومن أين يلتز ومن أين يأخذ؟ هل هذا شيء يذكر؟ هل هذا شيء قابل للذكر؟ فبذلك قالت عائشة والله ما رأيت منه وما رأى مني، أو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال هذا بس إن الله أمرنا والرسول صلى الله عليه وسلم عمل بها والنكاح من سنة الأنبياء، فبذلك عملنا، وإن الله جعل فيها سبب التوالد والتناسل والتعادد والتعاطف وسبب العشرة في الدنيا أن نعيش بها مع الأهل والعيال. وإلا ليس شيء هذا كإنسان يفرح بها وينبسط بها ويفتخر بها ويذكر على أصحابها القصص والحكايات ما مضى بها في الليل. قال بالله لولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت في حياتي أبدا. قال هذا ليس إهانة للرجل أن يجلس في مقام البول؟ هل هذا هو؟ قال هذا مقام البسط، مقام الانفراح والفخر والغرور. فبذلك يعني أن لا شك فاحشة ولكن مصلحة تستر بها، لأن الله جعل فيها مصلحة. ولكن الفاحشة إتيان الرجال مع الرجال، أي شيء يعني يكون سببا للاستطار، أي مصلحة فيها؟ فبذلك لا شك في قبحها، لا شك أنها فاحشة ظاهرة في القبح، كي ليس فيها شيء، يعني لا نتيجة فيها ولا مصلحة فيها، لا توالد ولا تناسل ولا بقاء ولا نفع ولا يعني شيء ما يتعلق بالانتفاع الظاهر ولا بالانتفاع الباطن. فبذلك أن لوط عليه السلام أنه جاء بالإنكار أشد الإنكار. هكذا كما أتى يعني ليس فقط النهي في إتيان أدبار الرجال من الرجال، بل إتيان الرجال بالنساء في الأدبار أيضا هكذا قبيح، حتى جاء ملعون من أتى في دبر امرأته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي شيء أشد من اللعنة؟ البعد عن رحمة الله. يعني أن اللعين إبليس اللعين الذي خالف أمر الله سبحانه، الذي حسد على آدم عليه السلام، الذي أنه قال ما قال، ولكن أول ما جاء لمن إن عليك اللعنة في إلى يوم، يعني قال الله تعالى بعدما أبره بالخروج قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أي شيء شد من اللعنة؟ إلا عند بعض الروافض نعوذ بالله، أنهم نعوذ بالله يعني عندهم لا بأس بإتيان الزوج لزوجته في الدبر نعوذ بالله، ثم نعوذ بالله. فقالوا لما؟ قال لأن هذا كما القبل شامل في العقد هكذا الدبر مشتمل في العقد، كما ينطفئ بها يدن ينطفئ منها نعوذ بالله. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لما؟ لأنهم خالفوا. مقصودهم ماذا؟ مقصود مخالفة وتعويلات وتفهمات وتشكيكات ومسائل، يعني أشياء جديدة في جميع الأمور، ليس في أمر واحد. مثلا إن الله بها للرجال كم يعني أربعا، قالوا لا إن يجوز تسعة. قالوا وإلا يعني هذا أمر واضح جدا الذي لا يشك فيه من له عقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نذر هذه الآية فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثلا وثلاثة وأربعة تروا أصحابه وصار منهم الذي كان عندهم زائد أن يتركوه. يعني هذا أمر صريح أن الصحابة الذين عندهم زائد من أربعة أنهم تركوه، لكن قال لا، ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاثة، قالوا الباب للجمع مثنى وثلاثة يعني اثنين وثلاثة خمسة وربع تسعة نعوذ بالله، جاءوا بتعبيل تعبيل فقط، يعني أنهم تركوا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وتفصيل الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن أن لكل منكر لهم ذلك، لا لو ما قلنا تسعة لحصل الفرصة لليهود والنصارى يتراذل النبي صلى الله عليه وسلم كي يهل لأمته أربعة، فأنه كان لما توفي كان عنده تسع نسوة. فبذلك لما قلنا كأن لكل إنسان يجوز أن يتزوج بتسع نسوة، الآن صار مساواة بين الرسول وبين أمته، فلا حق لأحد أن يعترض على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما عملنا هذا إلا لأجل حفاظة الرسول صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله. هذا أيضا تأويل فاسد، هذا كان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصائص الأنبياء والمرسلين. فبذلك يعني أن هذا الأمر، هذه الفاحشة لا شك في أنها فاحشة، إتيان الرجال مع الرجال أو إتيان الرجال مع أدبار في أدبار النساء. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر بالحرص، ليس مقصود كأن شئتم ما نعوذ بالله يعني في أي موضع شئتم لا بل جاء تصريف في سماك فاعل وإن الله تبارك وتعالى قال فاتوا حرصكم فلما قبل ذلك لفظ حرص موجود فموضع الحرص معلوم معروف أما نعوذ بالله ديانه في أدبار النساء فهذا موضع الحرص فبذلك مخالفة لكتاب الله ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن نعوذ بالله ثم نعوذ بالله انتشرت الوباء في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انتشرت عمل قوم لوط في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال بالرجال والنساء بالنساء بالسحاق وأيضا إتيان الرجال بالنساء في أدبارهن ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذا لا شك في ذلك ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبل فبذلك الآن انتشرت الوباء يعني كل من يكون صالما من حفظه الله سبحانه حتى في المدارس حتى يعني في المجتمعات ونعوذ بالله بلغ بعض الأقوام إلى هذا لكن لا يعدونه عيبا يعني حذفا بحذف يعني نعلا بنعل يعني كما كان آداد الفواحش في قوم لوط نعوذ بالله حتى مثلا أقبلا عندهم فاحشة ثم أنهم يأتون الفاحشة بعضهم أمام بعض يعني لا إحياء فيهم والآن ماذا الناس يأتون بالأفلام ويتفرجون بالأفلام ويتعلمون من الأفلام وأنهم يعملون هذه المنكرات وهذه الفواحشات وهذه الأشياء التي يعني لا يتصور من الحيوانات حتى نعوذ بالله كم في بعض البلدان أن المواليد نعوذ بالله ثم نعوذ بالله قرأنا في بعض المجلات والجرائد كأن في بعض البلدان مثلا ولد مولود يعني امرأة هبلة أنها وضعت فلما أنها وضعت وولد عندها مولود ولكن لا تفتح لها العيون فتفكرت دكاترة يمكن أعمى كم من الأطفال أنهم يكونون أعمى من بطون أمهاتهم وأنهم ثم لما تفكروا فيها وحللوا تحليلات وأشياء وأشياء وأشياء فوجدوا أسر الحيوانات نعوذ بالله فيها حتى يعني قبل عدة أيام يمكن يعني في هذا الأسبوع جاء كأنهم كشفوا في كراشي أنهم نعوذ بالله فوجدوا فيها أسر الكلب يعني نعوذ بالله أن المرأة يتمتع من الكلاب بالمجامعة أنها تعلمت الكلاب وأنها ينتفي منها ثم لما جاء المولود فكشفوا عليه فوجدوا فيها أثرات الكلب لأن المياه يتأثر وإذا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله اتيان النساء من الحيوانات وإتيان الرجال مع الحيوانات مع الكلاب مع الأشياء مع الحيوانات الأخرى وعلى طريقات حيوانية الذي يستحيي منها الحيوان ليس إنسان فقط الذي يستحيي منها الحيوان ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذه الأشياء كلما دخلت يعني في معاشرة في قوم أفسدتهم وأهلقتهم لا يبقى بعد ذلك فيها المروة والحياء ولا يبقى بعد ذلك الحشمة لما نعوذ بالله الرجل يعني أنه يكون فرشا للرجل الآخر هل يبقى فيها المروة والحياء والحشمة هل يبقى فيها الغيرة فبذلك قال لوط عليه السلام لوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. واستدل العلماء رحمهم الله تعالى قالوا يجب الحد فيها اللوطي واللوطي حد الزنا. لما قالوا لأن استقياسا على لفظ الفاحشة قالوا ها هنا جاء فاحشة وجاء في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة فبذلك استدلالا وقياسا واستنباطا فذهب العلماء رحمهم الله تعالى بالحد على اللوطي واللوطية. وأيضا استدل العلماء لما أقوام قوم لوط عملوا بهذا العمل الخبيث إن الله أمطر عليهم من السماء هجارة عاجلا فبذلك هؤلاء أيضا يستحق أن يعذب بالهجارة الرجم. فبهذا استنبط العلماء رحمهم الله تعالى هذه الوسائل أخرى. وذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا واللوطي واللوطي يعني الفاعل والمفعول قالوا يقتل. وقال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى الفاعل والمفعول يعني اللوطي واللوطية الذي أتى بهذه الفاحشة المنكرة قالوا يعمل مثلها يعني يؤخذ إلى شاهق الجبل وما فيه إذا كان جبل إلى منارة من المنار ثم يرمى عليهم بالحجارة كما إن الله عذبهم. ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى هذا. فبذلك أن لوط عليه السلام أنه أول يعني قام بالتوحيد ولكن جاء ذكره في آية أخرى ثم قام بالرد على أفعالهم وعلى أموالهم على أعمالهم الخبيثة المنكرة. وبهذا قال ولوطا إذ قال لقومه أئنكم يعني بتحقيق الهمزتين قال المفسر في الموضعين يعني موضع هذا أئنكم لتأتون الفاحشة الموضع الثاني أئنكم لتأتون الرجال. فبذلك جاء قال في الموضعين بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية قال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. قال المفسر قال لتأتون الفاحشة قال أي أدبار الرجال قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين يعني الإنس والجن. ثم جاء يعني مكررا الرد عليهم كأئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل فإنكم لتأتون الرجال وإلا لفظ الفاحشة الموجود. ولما قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين هذا أيضا إنكار وأيضا إثبات كي هؤلاء مراد من الفاحشة إتيان الرجال بالرجال فإلا إتيان الرجل بالنساء سابق موجود في الإنس والجن لكن إتيان الرجال بالرجال إتيانهم هذا الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولكن جاء إنكارا مرة أخرى وقد قال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتقطعون السبيل فيها أقوال من العلماء. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يجلسون في الطرق كلما مر بهم إنسان عابر أجنبي يلعبون به يضحكون به يستهزئون به حتى ناس ما يمرون به. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يجلسون في الطرق ويأخذون قصعة كل واحد عنده قصع وفيها حصى كلما مر واحد مسكين أجنبي أنه كل واحد يأخذ حصى ويرمي له أي شخص أصاب حصاه هو يستحق ويأخذه هو يأخذه نعوذ بالله ويفعل به الفاحشة وينكاه ويغرمه ثلاثة دراهم أيضا نعوذ بالله. قالوا هذا هو تقطعون السبيل. لما قالوا لأن في آماء يعني أقوام قوم لوط قالوا هذا أول من لبسوا لبس المصفر قوم لوط قالوا أول من أتوا الرجال بالرجال قوم لوط قالوا أول من يأتون بأطراف أصابعهم بالهنا يأخذون الهنا ويجعلون على أطراف أصابعهم تزينا من الرجال يتزينون كما يتزين النساء. هذا ايضا من اباء قوم لوط. وايضا الصفير كل واحد الذي يمر امامهم وهو يصفر بهذا وهو يصفر بهذا. وايضا يرمون بالحصاد كلما ذهب به الحصى عليك على هذا بس انا اولى به وانا حق يفعل به ما يفعل الفاحشة نعوذ بالله وغيرها. وايضا قالوا انهم يلبسون لباس النساء. وايضا انهم يمشون كمشية النساء كحركات النساء عادات النساء لباس النساء افعال النساء انهم ياتون بها. ونعوذ بالله ثم نعوذ بالله وبالاسف الان هذا جميع هذه الاعمال نعوذ بالله يوجد في هذه الامه الذي لقبت بخير امه. خير امه لماذا تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فاذا يعني هذا قاعده اذا فات الشرط فات المشروع. هذا قاعده ليس مقصود هذا قال مثلا ضربت عليهم الذلة والمسكنة بس مقصود لا شك ندرت في اليهود ولكن كل من كان أعمالهم مثل اليهود ضربت عليهم الذلة. كل ما كان أعمالهم مثل هذا لما وإلا جميع المخلوق خلق لله سبحانه. يهود نصارى مسلم غير مسلم كلهم مخلوق لله سبحانه. أما الجزاء الحقيقي يتعلق بعالم الآخرة. أما في الدنيا أن كل إنسان يعيش في الدنيا يتمتع من الدنيا يتمتع من لذات الدنيا فبذلك يترتب عليه كما يترتب على الآخر. فبذلك يعني إلى الآن يعني نعوذ بالله ثم نعوذ بالله يعني إنسان إذا قرأ في الكتب المتقدمة أحوال قوم لوط وأعمال قوم لوط وأفعال قوم لوط وعادات قوم لوط ومكائد قوم لوط نعوذ بالله كأنه ينظر إلى هذه الأعمال بأجمعها في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك قال إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. وقال بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى تقطعون السبيل معنى قالوا لما تقطعون النسل لما لأن السبيل من موضع الحرص وأنتم تتركون موضع الحرص وتعملون نعوذ بالله في موضع غير الحرص معنى قطع النسل قطع التوالد قطع التناسل هذا تقطعون السبيل. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. فبذلك أنه قام عليهم بالإنكار مؤكدا مؤكدا بالتوكيدات وإنكار إنكار إلى أشد الإنكار. فبذلك أن لوط عليه السلام أنه فبهذا قال بعض العلماء كتقطعون السبيل. وقال بعضهم جميع هذه المعاني يعني أنها متقاربة المعنى لا تزاد فيها ولا تعرض فيها. قالوا هذا متقاربة المعنى كأن جميعهم جميع هذه الأفعال يوجد فيهم يعني يفعلون بالمارة هكذا يفعلون بالزيوف هكذا. وأيضا أنهم تقطعون السبيل معنى النسل والأولاد والتناسل والتوادد أيضا. فبذلك قالوا جميع هذا يوجد فيهم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الجهاد إلى أن قال باب ما جاء في ما جاء أي الناس أفضل إلى أن قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك بصري أنه ثقة. حدثنا الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مصري أيضا أنه ثقة. قال العلماء رحمهم الله ثقة صبت. حدثني أبو أقيل زهرة زهرة ابن معبد زهرة ابن معبد قالوا أنه قرشي وأنه تيمي وأنه كان مدني الأصل نزيل مصر أنه ثقة عابد معروف في الزهد والعبادة. عن ابي صالح مولى عثمان بن عفان، مولى عثمان بن عفان يسمى تركان ايضا ثقه، قال سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر يقول اني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهيه تفرقكم عني ثم بدا لي ان احدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. قال اني سمعت حديثا ولكن كتمت ما قرات عليكم وما حدثتكم. لماذا؟ قال لما لما اذا يعني انتم سمعتم هذا الحديث وفيها فضيله الرباط، كل واحد يذهب الى الرباط الى الصخور وانا ابقى وحدي، تفرقكم عني، فبذلك بهذه المخافه بان لا يتفرقوا عني وان لا يعمل كل انسان. لما؟ لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادرون بالعمل عليه، يتبادرون عليه فورا إسراء، لا يتأخرون لمحة ولا لحظة. ليس نعوذ بالله كاسنا هذا كنسمع ونسمع ونسمع ولا نعمل بها يعني عشر من الأعشار. كم من المسلمين يسمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما شاء الله ما شاء الله صلى الله ما شاء الله ما شاء الله، ولكن الأمل أين الأمل؟ وأحيانا بس أنهم يتبركون بأسماء، ولكن أين الأمل؟ أما الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا، إذا سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا فورا. فهذا هو سبب النجاة، وهذا هو سبب الفلاح، وهذا هو سبب الفوز، والآن هذا هو سبب الخسران والنكبة والذلة، كي نسمع ونقرأ ولا نعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال إني كتمتكم ولكن إني الآن بدالي زهر لي أو زهر لي اتزه لي أن أحدثكم على شأن لا يكون كتمان علم، فبذلك إني أحدثكم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم هذا المراد من الرباط، رباط يعني في الجهاد في سبيل. وإلا جاء مثلا إنسان أنه صلى في المسجد صلاة ثم أنه جلس ينتظر لصلاة آخر، قال هذا أيضا رباط، جاء في الحديث فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولكن الحديث الذي قرأ وبين وحدث عثمان رضي الله تعالى عنه المراد منها الرباط في الجهاد. لما؟ لأن المرابط هو الأفضل الجهاد، ثم بعد ذلك الصلاة أيضا فيها رباط. يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأيضا غير ذلك. فهذا نقل إمام المحدث رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الجهاد، فبذلك مقصود فضيلة الرباط ها هنا رباط الجهاد. أما رباط الصلاة للصلاة هذا أيضا لا شك في ذلك يعد من الفضيلة، وأيضا يعد من الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول المقصود بالحديث الجهاد. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه أخرجه أحمد والنسائي أيضا. قال محمد بن أبو صالح مولى عثمان اسمه تركان، حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن نصر النيسابوري، هذا أنه ثقة. وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن عيسى، هذا زهري، هذا أيضا ثقة. قال حدثنا محمد بن عجلان عن الكعكاء بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه، قرصه الم القرصه يعني انسان مثلا ياخذ يقرص، او من الاشياء براغيث وغيرها يرقص يعني فيها يعني قله الالم. لما؟ قال هذا قال بعض علماء رحمهم الله تعالى مقصود من اعضاء کے هذا ايضا من خصائص الشهداء في سبيل الله الذين يجاهدون في سبيل الله يقاتلون لاعلاء كلمه الله حتى ان الله تبارك وتعالى كما حفظهم من آلام الاخره حفظ من آلام الدنيا يعني حتى علم القطر لا يجري الا كالقرصن فبذلك كان شيء يسير الذي كان لما ان الله كما حفظهم وبقاهم من فتره القبر عن عذاب القبر وعن فتره يوم الحشر وعن عذاب النار وغيرها قال هذا حديث حسن غريب صحيح حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن جميل هذا صدوق ولكن يخطئ عن القاسم ابي عبد الرحمن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء احب الى الله من قطرتين واثرين قطرة دموع من خشية الله هذا احب الى الله سبحانه وقطرة دم تهراق في سبيل الله واما الاثران فاثر في سبيل الله في سبيل الله واثر في فريضة من فرائض الله اثر في سبيل من جاء خطوة جاء غبار جاء جراحة في اليد هذا ايضا في سبيل المصن في الصلاة في انشقاق اليد من شدة البرد من شدة الحر مشي على الحر وغير ذلك او مصن يصلي يحصل لجبهته من حر الرمزاء اثر هذا اثران وقطرتان